لكل انسان على وجه الارض عنوان يعرف به امام الناس وبين يدي الله عز وجل. فاذا قيل فلان قالوا فلان شاعر، واذا قيل فلان قالوا فلان لاعب، واذا قيل فلان قالوا فلان فنان، واذا قيل فلان قالوا فلان عالم، فلان مجاهد، فلان داعية. فاذا سئل بين يدي الله عز وجل حين قضيت حياتك فسيقول في سبيلك يا رب. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لم شملنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم كلنا هاديا ونصيرا، اللهم كلنا هاديا ونصيرا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عليك الرافضة المشركين والنصارى المعتدين واليهود الغاصبين ومن والاهم من العالمين. نعوذ بك اللهم ان تجعل لهم ولاية على الاسلام او المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم انزل نصرك ومددك، اللهم انزل نصرك ومددك على عبادك المؤمنين الموحدين الصادقين المجاهدين. اللهم قر اعيننا بعز الاسلام والمسلمين، اللهم قر اعيننا بنصرك الذي وعدتنا، نصر يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين، ان لنا اخوانا يرتحون في سجون الكافرين، وما نحن بارحم بهم منك يا ارحم الراحمين. اللهم ردهم الى اهليهم سالمين غانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. اتصلوا لا تذروا فرجا للشيطان بينكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أتموا الصفوف الأول فالأول ولينوا بين يدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم